سؤال رقم 8 يخص خطر سقوط الحجارة ألف الجهة اليمنى للمعبد فقط ب الجهة اليسرى للمعبد فقط جيم المعبد بأكمله أعيد يخص خطر سقوط الحجارة ألف الجهة اليمنى للمعبد فقط ب الجهة اليسرى للمعبد فقط جيم المعبد بأكمله